وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة خير ما يجزي به أنبياءه ورسله. والحمد لله سبحانه وأكمل الله به الدين وبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من المعروف لدى الجميع أنه في يوم الثامن من ذي الحجة في مثل يوم غد إن شاء الله تعالى في الضحى يحرم المحلون والمقيمون بمكة، يحرمون بالحج فيغتسلون ويتنظفون ويتطيبون ويفعلون كما فعلوا عند إحرامهم في الميقات، ثم يتوجهوا إلى منى، ولا يحتاج إلى أن يأتوا إلى البيت ولا أن يأتوا إلى الحرم ولا أن يتوجهوا إلى مكان آخر، بل كل يحرم من مكانه ومنزله، اللي في مكة في مكة واللي في منى كذلك، وهكذا الجميع كل يحل من محله، ثم يتوجه الجميع إلى منى فيصلون بها الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاث في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، والصبح ركعتين في وقتها، ولا يتنفلون الرواتب مع هذه الفرائض لأنهم يقصرون، إلا أنهم يصلون ركعتي الصبح وكذلك الوتر أيضا وكذلك صلاة الضحى، فإنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع ركعتي الصبح ولا الوتر لا في الحضر ولا في السفر، فيبيتون في الليلة التاسعة في منى، هذا هو السنة، ومن لم يبت فلا حرج عليه، ثم يتوجه الجميع بعد طلوع الشمس إلى عرفات تأسيا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، يسيرون إليها بسكينة ووقار وطمأنينة ما بين ملب ومكبر ومهلل، وهكذا كما جاء في صفة حجه عليه الصلاة والسلام أن الصحابة بين يديه كانوا كذلك ولم يعب أحد منهم على الآخر، فإذا وصلوا إلى عرفة جلسوا بها طيلة ذلك اليوم مستظلين بالخيام والشجر والسيارات، ولا يصعدون جبل عرفات ولا يتعرضون لضربات الشمس، بل يتقون ذلك ويدعون الله جل وعلا مخبتين خائفين ذليلين متضرعين بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا حان وقت الظهر أذن المؤذن ثم صلوا الظهر ركعتين قصرا، والعصر كذلك قصرا، يعني جمع تقديم. ويبقون في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ويلحون على الله بالدعاء ويكثرون من الذكر، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والذكر بأنواعه، وتلاوة القرآن الكريم، ودعاء الله عز وجل، والتذلل بين يديه، ويتحرى الأدعية الجامعة المأثورة التي جاءت في القرآن الكريم وجاءت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني إلى آخره. يكثر من الأدعية, كل يدعو بما أحب, ولا ينبغي للناس أن يكثروا من المزاح في هذا اليوم العظيم, ولا أن يضيعوا أوقاتهم فيما لا فائدة فيه, بل ينتهزون الفرصة, لأن الإنسان لا يدري هل تتاح له هذه الفرصة مرة أخرى أو تكون هي الأخيرة. كم من إنسان جاء إلى هذه البلاد ولم يعد إليها, اللهم استعان. من شرع الله الحج والناس يفدون إلى هذا البيت من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما قبله, وكذلك أيضا ما بعده من إخوانه الأنبياء والمرسلين وأممهم جاءوا وحجوا إلى هذا البيت. ثم هذه الأمة من نبيها عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام, وتعاقبت على ذلك القرون المفضلة, ثم جاء من بعدهم, وهكذا جيل بعد جيل وخلف بعد خلف وخلق بعد خلق. لا إله إلا الله سبحان الباقي الحي الباقي الذي لا يفنى ولا يموت, والكل يموتون ويفنوا, وهكذا سنة الله, ولن تجد لسنة الله تبديلا. فيا إخوتي انتهزوا هذه الفرصة وأخلصوا العبادة لله عز وجل ووحدوه وإياكم والإشراك به, وإياكم الإشراك به أو دعاء غيره معه, فإن الشرك كما تعلمون محبط لجميع الأعمال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا نرجو إلا الله, ولا نخاف إلا الله, ولا نتوكل إلا على الله, ولا ندعو إلا الله, ولا نرجو المدد والعون إلا منه سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. انتبهوا لهذا رحمكم الله, وصححوا عقائدكم يقبل الله منكم أعمالكم. فإذا غربت الشمس دفع الناس من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار تأسيا بنبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلوا إليها إلى مزدلفة وهي مكان معروف مضاء بالكهرباء بقوا فيه تلك الليلة, أو أذن المؤذن وصلوا المغرب والعشاء, المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات, ثم يستريح الحجاج ولا يشتغلون. بعض الناس في يوم يصل وهو يشتغل بلقط الأحجار, لا, إنسان يصلي أولا ثم يرتاح. ولا يجوز انصراف من عرفة من مزدلفة إلا بعد نصف الليل للضعفاء ومن في حكمهم كالشيوخ والعجائز والنساء على العموم والصبيان ومن معهم من الرفقة. بعد نصف الليل تبدأ الرخصة, وقبل نصف الليل لا, يعني ما يبدأ الانصراف إلا من الساعة 12 وما بعد في مثل هذه الأيام. وأما الأفضل أن يبقى الحجاج إلى أن يصل الصبح ويذكر الله عز وجل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صلوا بها الصبح وأسفروا جدا دفعوا إلى منى, فإذا وصلوا إلى منى بدأوا برمي جمرة العقبة لأنها هي تحية منى, وهي في آخر منى مما يلي مكة, وهي ليست من منى بل هي الحد الفاصل بين منى ومكة. فيرميها الحجاج ب7 حصيات, ثم بعد ذلك ينحر الهدي, ثم يحلقون أو يقصرون, ثم يفيضون ويطوفون. هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن من لم يتمكن من هذا الترتيب فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. تقول الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, فإنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل التحلل الأول, يعني لبس ثيابه متطيب وقلم أظفاره لكن لا يأتي النساء. فإذا أفاض إلى البيت وطاف به وسعى إن كان متمتع, أو قارنا لم يسعى مع أو قارنا له مفرد ولم يسعى مع طواف القدوم, فإن عليهم السعي. عندها يحلون من كل شيء, كل شيء حرم بالإحرام فقد حل. ثم يعودون إلى مكة إلى منى يكملون بقية المناسك, فيبيتون بها ليلة 11 و12 لمن تعجل, ويرمون الجمار إذا صلى إذا أذن الظهر وقت الزوال. في اليوم 11 يرمي الحجاج على الجمرات 3, يرمون الأولى بسبع حصيات والثانية كذلك ثم الكبرى كذلك، هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أيضا كذلك، ثم بعد ذلك يجوز التعجل للحجاج إذا أحبوا يتعجلون، ومن تأخر فهو أفضل، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم بعد نزولهم من منى من أراد أن يسافر فليودع البيت، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت، ولحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وكذلك المرأة النفساء تأخذ هذا الحكم، وبعدها يتوجه الجميع كل يذهب إلى حيث يريد، وبهذا تم الحج. هذا صفة للحج باختصار، هذه أعمال الحجاج من بعد غد، من يوم غد اللي هو يوم الثامن إلى أن يعودوا إلى منى، هذا مجمل الحج. وعلى كل حال الحاج الذي يشكل عليه شيء، إخوانه من العلماء منتشرون في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، فعليه أن يسألهم، فيه مراكز متعددة للتوعية للحج منتشرة في منى وفي عرفات، وعليك يا عبد الله إذا أشكل عليك شيء ألا تتردد فتسأل إخوانك، وهم إن شاء الله تعالى سيبينوا لك الطريق وسيوضحون لك الحق ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا حياة في الدين ولا ينال العلم لا مستحي ولا مستكبر. فالآن الإنسان لا بد أن يسعى ليتعلم ما يمكن به أن يؤدي عبادة ربه، ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله على جهل وضلال، فإنها من فعل ذلك كان فيه شبه من النصارى، فإنهم يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وهم الضالون في قوله عز وجل غير المغضوب عليهم، يعني هؤلاء اليهود، ومن نحى نحوهم ممن معه علم ولم يعمل به، ولا الضالين وهم النصارى ومن شابههم فإنهم يعبدون الله على جهل وضلال، فنسأل الله أن يجنبنا طريق الجميع. هذا مجمل لصفة الحج، ومن أشكل عليه شيء فكما قلت لكم عليه أن يسأل. والآن نختم هذه الكلمة بهذا الدعاء، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، فنسأله جل وعلا أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يعيننا وإياكم على أداء هذا النسك، وأن يحفظ جميع الحجاج من كل سوء، وأن يسهل لهم أداء النسك ويعينهم عليه ويتقبله منهم، إنه سميع مجيب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد نسمع الآن الأسئلة، ونرجو أن تكون كالمتبع عن طريق الأوراق حتى يكون أضبط للجلسة، وحتى نستفيد جميعا ولا يحصل تشويش، وبالله التوفيق. نعم. السؤال الأول، واحد حاكم يسأل وقد وكلت بالحج عن شخص متوفي، ويسأل هل ثواب العمرة له أم للمتوفي؟ يسأل الأخ ويقول أنه قد وكل عن شخص ليحج عنه، فهل العمرة له أم للمتوفى؟ يسأل عن هذا الشيء. الجواب هنا في التفصيل، إن كانوا مشترطين عليك حج وعمرة فالحج والعمرة كله للمتوفى، أو كانت العادة المتبعة أن أهل هذه المنطقة أو أهل هذه الجهة لا يعرفون إلا التمتع والقران فكذلك، لأن الشروط العرفية كالشروط المنصوص عليها، وإن كان لا هناك عرف يعني يسار عليه وليس هناك شر، فالأصل أن العمرة أنه له الحج ولك العمرة، هذا يعني إذا لم يكن المسألة ترجع إلى هذا، إلى الاشتراط أو إلى العادة الجارية. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. لو سمحت انت صح السؤال؟ صاحب السؤال اللي جاي اللي جاي خلنا نسمع السؤال اولا. عملت عمره هو بيقرا السؤال اهو خلي يسمع السؤال. رجل طاف بالبيت ولم ينوي العمره وبات ثم سعى وقصر, هل يكون ادى العمره؟ يعني عمل مناسك بدون النية. والله هنا المساله مساله نيه, انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى, فمن نوى العمره كانت عمره ومن نوى ان طواف قدوم كان طواف قدوم, على كل حال على حسب النيه. ما ندري ايش نيه الاخ شلون يوم يحرمنا الميقات كيف نوى. من صاحب السؤال؟ في يوم وساعه في يوم. لحظه من صاحب السؤال؟ ما هو موجود من اللي سال السؤال ده يا جماعه؟ لا احد. على كل حال لا بد من التعيين النيه, فاذا عين عند الاحرام او عين فيما بعد عند التحلل عن هذه العمره كفت العمره وانتهت, لان النبي عليه الصلاه والسلام امر اصحابه حينما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروه ان يجعلوها عمره, وما كان بعضهم ما كان من نيته انها عمره, كان طائف على بال انه حج او على انه قارن او على انه مفرد, لكن لما جعلوها عمره عند وتحللوا منها اجزاتهم. نعم. وبعده بيقصد من السؤال, هل طاف يوم ايش؟ طاف يوم وبيت وساعة يوم. يسأل الأخ ويقول إنه طاف في يوم وسعى في اليوم الثاني, فماذا يجب عليه؟ لا شيء عليه إن شاء الله تعالى, لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. فلو طاف في الصباح وسعى في المساء أو طاف اليوم وسعى غدا أو بعد غد صح هذا, لأن المشترط أن يكون السعي بعد طواف إما واجب كطواف العمرة أو طواف الإفاضة أو بعد طواف مسنون كطواف القدوم, أما كونه يليه فهذا لا يشترط, والمستحب الموالاة. نعم. سمعت الشيخ بالنسبة للمتوفين بالأعداد الكبيرة بالنسبة للأعداد الكبيرة بالنسبة للحجاج بيذهبوا باكر إلى عرفة مباشرة, فهل يجوز الجمع تقصير التقصير في موقيت الصلاة كما يحدث منه؟ يسأل الأخ ويقول إن بعض الحجاج سيتوجهون يوم غد إلى عرفة ولا يذهبوا إلى منى, فهل يسوغ لهم القصر في عرفة كما يفعلون في منى؟ الجواب نعم, يعني يسوغ لهم أن يقصروا الصلاة في عرفة كما يسوغ لهم أن يقصروها في منى, والسنة كما تعلمون أن يبيتون ليلة التاسع في منى, هذا السنة, لكن من لم يفعل فلا شيء عليه, لكنه يعتبر لم يأتي بالسنة. نعم. جزاك الله خيرا. شخص يسأل نويت الحج وبعدها طفت وسعيت وأنني سوف أنحر في العيد, فما رأي سيادتكم؟ يسأل الأخ ويقول أنه نوى الحج ثم طاف وسعى وسينحر في العيد, ما ندري هل هو قارن ولا متمتع؟ من صاحب السؤال؟ ها؟ موجود؟ ها؟ الشخص اللي يسأل يقول إن الآن طاف وسعى, على كل حال إذا كان هو موجود أسمع الجواب, إن كان إنه متمتع فعليه لما طاف وسعى أن يقصر ويتحلل ويكون هنا هذه العمرة ليحرم يوم ثمانية بالحج, هذا متمتع ويهدي يوم العيد كما قال. وإن كان قارن يعني لبى بالعمرة والحج معا وطاف وسعى ولم يقصر ولم يتحلل وطاف يوم العيد فكذلك أيضا عليه هدي, وإن كان مفردا بالحج ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج فهذا مفرد والمفرد لا هدي عليه, وبالله التوفيق. نعم. شخص يسأل يقول الشيخ عبد العزيز محمد عيسى من علماء الأزهر أنه يجوز ذبح الهدي للمتمتع يوم النحر أو بعد إتمام العمرة بمكة أو بمنى أو بعد أن يعود إلى مكة, وقال كل ذلك جائز عند العلماء وقد ذبحنا على أساس ذلك, فما رأي سعادتكم؟ الحقيقة الذبح يا إخوتي لا يجوز إلا يوم العيد, وبينت لكم أكثر من مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينحر إلا يوم العيد, والواجب اتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. أما من ذبح قبل ذلك بناء على فتوى عالم يعتقد أنه مصيب في فتوى فأرجو أن لا يكون عليه إن شاء الله إثم, وإن كان شيء فعلى من أفتى. هذا فيه قول البعض الشافعية إنه يجوز الذبح قبل يوم العيد, بعد الفراغ من العمرة، لكن هذا القول ما عليه دليل إلا أنهم يقولون إن الهدي يجب بالعمرة والحج، وقد أدى العمرة وهي أحد السببين الموجبين للهدي، فيكون حينئذ الهدي أو عمله جائز. لكن الذي يعرضه الدليل وقام عليه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذبح يوم العيد، ولأني قلت لكم أكثر من مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ في مكة 4 أيام، ويوم في منى ويوم في عرفة، ومعه البدن ساقها معه هدي 100 بدنة، وكذلك بعض الصحابة ساق معه أيضا البدن، وكذلك أيضا الصحابة جلهم متمتعين يعني واجب عليهم الهدي، ومع ذلك لم ينقل أنهم ذبحوا قبل يوم العيد، ولو حصل لنقل كما نقل غيرهم من الأحكام، فكون لم ينقل هذا دليل على أنه لم يقع، وحسبنا سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، جزاك الله خير. إذا كنت في منى قبل يوم الثامن فهل يجوز لي أن أحرم من منى أم أرجع إلى مكة؟ يسأل الأخ ويقول إذا كنت في منى، خلكم ويانا، إذا كنت في منى في اليوم الثامن أو قبله فهل يجوز لي أن أحرم من مكاني في منى أو أتوجه إلى مكة؟ لا، الجواب يجوز لك أن تحرم في مكانك، ولا يلزمك أن تدخل إلى مكة لتحرم منها، فتحرم في مكانك في منها وتبقى كما أنت، تبقى كما أنت. نعم، عقب الصلاة في أبيار علي، أنا أعد ماله شخص حق يسأل ولك عقب الصلاة في أبيار علي، عقدت الصلاة في أبيار علي بنية العمرة والحج، ثم أنوي عند الصلاة للعمرة ومنها نويت الصلاة للعمرة في رابح وأجمع بينهما، هل أنا متمتع؟ هنا يسأل الأخ ويقول أنه نوى عند الإحرام من أبيار علي أنه ملب بالعمرة والحج، ثم بعد ذلك نوى أنه بالعمرة. نعم، إذا فعل أعمال العمرة صار متمتع، إذا طار وسعى وقصر وحل صار هذا متمتع، وإن استمر على إحرامك كان قارن. من صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ كلمة أبو إبراهيم، كلمة صاحب السؤال؟ ها؟ كله نجيت الأيام. مين صاحب السؤال؟ أيوة من حد. أنصاحب السؤال؟ إحنا جايين بري. أيوة. خلكم معي يا إخوان. استنى. بري وجينا في حارة عمار دخلنا المدينة. عشان تم الإجراءات. أحرمت من أبيار علي. بيار علي أحرمنا من هناك. بالعمرة ولا بالحج ولا بهم؟ بالحج. بالحج ولا بالعمرة؟ بالحج. بس. المقاطع هذا مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. نعم. مظبوط. مظبوط. ما عادش في المدينة يوم أحد. ها؟ كيف؟ دخلنا الإجراءات. إجراءات وطلع من برا. وطلعنا. جيت مع أبيار علي ولا لا؟ مبير علي. وحرمت من أبيار علي. مبير علي. خلاص ما توكلنا على الله. بس طلع من مصر. شون؟ طلع من مصر. معلش. مين بر يعني؟ إيه ما يضر. يعني مريت بالمدينة وحرمت من أبيار علي ما يضر. يلا نحمد الله. نعم. حاج يسأل هل حلق الرأس بالماكينة أم بالموس؟ يسأل الأخ ويقول هل حلق الرأس يكون بالماكينة أو بالموس؟ الحلق لا يسمى حلق إلا إذا كان بالموس، وأما الحلق بالمكينة فهذا يسمى تقصير، فعليكم أن تحلقوا بالموسى. نعم، ولو بيه أذى نعم بيحصل أذى من حلق الموسى، هذا الشيء والله لازم التحمل. نعم، لا بد من التحمل، بيطلع يعني زي حبوب. لا ما صار ذا الخير إن شاء الله. لا ما ينفعش، ما يصير حلق، يصير تقصير، لأنه ما تشيل الرأس كله. الحلقة هو بالموز كما. نعم. أنا أقول يعني أنتم مخيرين بين الحلق والتقصير، لكن الحلق أفضل. هذا هو. هل يجوز الجمع بين طوفي الإفاضة والوداع؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع. نعم. الشق الثاني من السؤال. لحظة. إذا أخر طواف الإفاضة وطافه بعد الفراغ من أعمال الحج وروح بعد خلكم ويانا. إيش الكلام هذا؟ خلكم اسمعوا الذكر. إذا أخر طواف الإفاضة وطافه بعد الفراغ من أعمال منى ومشى بعده فلا يلزمه أن يطوف للوداع، بس يطوف الإفاضة بالنية الإفاضة على اعتبار أن هذا ركن الحج ويدخل فيه الوداع، لأنه صدق عليه أن يكون آخر عهد في بيت الطواف، حتى ولو كان عليه سعي وسعى بعد الطواف وتوكل على الله مشى ما يلزم إعادة الطواف. علم؟ لا مش فاهمين. لا حول. السائل يسأل يقول هل يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة والوداع؟ السؤال. الجواب نعم، يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن ينتهي من أعمال منى، ثم بعدين يطوف للإفاضة بنية الإفاضة، لأن الإفاضة ركن والوداع واجب، فيدخل الواجب في الركن، ولأن الإنسان مأمور بأن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وقد حصل. قد يكون قائل نعم على السعي، وإذا من الصعى صار آخر عهده بالصفا والمروة، أقول لا، هو لا يزال آخر عهده بالبيت لأنه قريبا منه، طواف وسعى ومشى بعده، يكفي هذا إن شاء الله. أشك السؤال الثاني واحد يعني إيه، طواف سبعة أشواط، تعرف طواف سبعة أشواط ما يصير طواف مرة واحدة. لا يعني ما يطوفش الثاني. لا ما يلزم. والشك الثاني زي ما ساعتك تفضلت وقلت إن هو بالنسبة للطواف الوداع هو آخر عهد بالبيت الطواف. نعم. فإذا كان عليه سعي وهو زي ما قلت. فلا ما يضر. ما يضر. إن شاء الله. جزاك الله خير. الشيخ هل يجوز للمفرد أن يذهب إلى عرفة قبل؟ لا، السؤال بدون ورقة لا ما مقبول إلا إذا خلص الورق ما يخالف. نعم. ما وقت رمي حجرة العقبة؟ يسأل الأخ خلكم أيان. يقول متى يجوز رمي جمرة العقبة؟ فهمتم السؤال؟ يبدأ جواز الرمي من آخر ليلة العيد بعدما ينصرف من مزدلفة، ويستمر إلى الغروب كل يوم العيد وقت للرمي، ولكن أفضله بعد طلوع الشمس، لكن لو رميت قبل الفجر فرميك صحيح إن شاء الله. شكرا. إيه قبل صلاة الفجر. لا بعد ما تنزل المزدلفة بعد 12 تصل لأمينة ترمي بعد نص الليل. إيه بعد نص الليل وأنت في مزدلفة. أيوة. وتنصرف إذا وصلت إليها ترميها، يمكن الساعة 2 تصل واحدة ونص، ممكن يمكن تصل 3 حسب على التسهيل. الله يسر طولك وصلت ماشية بل على مسافة. ها والحلق. الحلق بعد على طول. بعد على طول حتى لو كان هو دافع فلوس في ولو كان ولو كان إذا رمى وحلق لبس ثيابه خلاص. رخصة تعجل المزدلفة دي مش للناس اللي هم عزار يا مولانا؟ والله هو هذا الأصل فيها هذا، لكن يجوز لو انصرف الإنسان جاز. ما في عذر يعني إنسان صحيح. والله الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الصبح. هذا الأفضل. لكن إذا ما تيسر ينصرف ولا عاد بس بعد نصف الليل. السؤال الثاني ما وقت رمي الجمرات الأخرى في الحادي عشر والثاني؟ يسأل الأخ ويقول ما هو رمي الجمرات الأخرى؟ وقته إيه؟ الجواب وقته بعد الزوال، يعني إذا أذن الظهر يوم الحادي عشر ترمي الجمرات الثلاث، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وكذلك اليوم الثالث عشر لمن تأخر. وينتهي خلكم أيانا وينتهي بالغروب، هذه السنة. ولو كان الزحام شديد جاز أن يرمي ليلا، لكن يرمي في الليل عن اليوم الماضي لا عن اليوم المستقبل، يعني البارحة مثلا ما يرميها عن اليوم، وإنها يرميها عن اليوم اللي عدى، ولا ما واضح اليوم اللي مضى، يرمي في الليل عن اليوم الماضي لا أن يرمي عن اليوم المستقبل. تبهوا لهذا رحمكم الله. ما عاد الرمي زي ما قلت مش مثلا بعد الزوال. نعم يعني في الصباح ما يرمى. بعد الصباح. ايه ما يرمى في الصباح بعد اذا اذن الظهر الساعة 12 تقريبا. إلا يوم العيد ترمى جمرة العقبة يوم العيد في النهار الصبح ولا الظهر ولا العصر كله ماشي. هل يجوز للمرأة أن تصلي مع الإمام من الفندق إذا تعذر عليها الحضور للمسجد أو في الشارع بسبب الزحام أو المرض، وأيهما أفضل؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي مع الإمام وهي في الفندق لأنه ما فيه اتصال، حتى ولو سمعت الصلاة ولو سمعت التكبير لأنه في فاصل. فإن تيسر لها أن تصلي في المسجد أو في الحرم بدون مشقة ولا مزاحمة، وإلا تصلي في بيتها وأجرها إن شاء الله تعالى تام. ما رأي سمحت الشيخ لبعض الناس تصلي خلف الكوبري بعد المسجد شارع المسالة مثلا، خلف الكوبري جنب بيبقى مليان يعني لحظة في فاصل وفي عربيات بتاعتها خلوكم ويانا. إلا يسأل الأخ ويقول ما رأيكم في الصلاة خلف الكوبري؟ الآن اشترط أهل العلم لجواز المتابعة والاقتداء إذا كان الإنسان في المسجد فهذا تصح المتابعة سواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل. إذا كان في المسجد يشملهما اسم واحد، سواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل. أما إذا كان خارج المسجد